ومن يطلق هذا الهدى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب المفرد باب الخروج الى المبطله وحمل الشيء على عادته الى اهله للذليل ثم روى باسناده عن عمرو بن ابي فرة الكندي قال عرض ابي على سلمان اخته فابى وتزوج اولادا له يقال لها بقيرة فبلغ ابا فرة انه كان بين حذيفة وسلمان شيء فاتاه يفر فاخبره أنه في مقالة له فتوجه إليه فلقيه معه سبيل في بحر قد أدخل عصاه في عرش السبيل وهو على عاتقه فقال يا أبا عبد الله ما كان بيننا وبين حسين قال يقول سلمان وكان الإنسان عجوبا فانطلق حتى أتيا دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم ثم أذن لأبي فرة فدخل فإذا نمط موضوع على الباب وعند رأسه لبنات وإذا فرطات فقال اجلس على فراش الولاد فأتي أنبه نفسه ثم أنشأ يحدث قال ابن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوامه فأوتي فأسأل عنه فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكرم أن تكون ضغائن بين الأقوال فأوتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول فجاء حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر فلما خرجته من عمر تركني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم من ولد آدم أنا فأيما عبد من أمتي لعنتم لعنة أو سببتم صبا في غير ملكه فجعلنا عليه صلاة. هذه القصة الشاهد من الترجمة هو قوله فتوجه إليه فلقيه معه زميل في بطن قد أدخل عصاه في عرض الزميل وهو على عاتقه ومناسبة هذه ترجمة لكتاب الأدب هو أن الرجل الذي يحمل الشيء لأهله ولو تعمد في ذلك يكون في خدمة أهله وهذا من الأدب فلذلك نقرأ في كتاب الأدب أما قول باب الخروج إلى المنقلة المنقلة هي موضع البحر والبحر من النبات ما ليس بشجر والشجر هو الذي يبقى أصله بعد الرعي وأما الشيء الذي لا يبقى له أصل فهذا يقال له بطل يعني الشجر إذا رعتها الإبل مثلا يبقى القرمة أو الأصل ثم تنبت بعد ذلك أما الذي يجز ولا يبقى له أصل ينبت مرة أخرى فهذا يسمى بطلا قال عن عمرو بن ابي قره الكندي قال عرض ابي على سلمان اخته يعني عرض عليه ان يزوجه اخته بالكتاب وجائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قول الرجل الصالح لموسى عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية. ففي عرض هذا الرجل الصالح لابنته على موسى عليه الصلاة والسلام. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حياة الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة رضي الله عنها عرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم يقطع عثمان رضي الله عنه بالرد، وأرجأ الرد على عمر رضي الله عنه، ثم قال له: قد بدا لي أن أتزوج. قال: فعرضتها على أبي بكر رضي الله عنه. ففعل عثمان قال: فكنت أرجل منه علي من عثمان رضي الله عنه. قال: ثم عرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لقيت أبا بكر بعد ذلك فقال: لعلك وجدت علي، وإنما لم أذكرها أو لم أخطبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولو ترك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. الشاهد بن عمر رضي الله عنه عرض حفصة ابنته على عثمان، ثم على أبي بكر، ثم على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. فأبو قرة عرض أخته على سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكن سلمان أبى وتزوج مولاة له يقال لها عطيرة. فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، بلغه أنه كان بين حذيفة وسلمان رضي الله عنهما ما يكون بين الناس، يعني بينهما مشادة أو بينهما مشاحنة، فأراد أن يصلح بينهما بعدما يقف على حقيقة الأمر، وفيه الاهتمام بالإصلاح بين الأخوة، وفيه كذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم عنهم على إصلاح ذات البين. قال: إنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلب، يعني ذهب يطلب سلمان. قال: فأخبرني أنه في منقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيب. الزبيب هو الزبيب أو القفة، فيه بطل قد دخل عصاه في عروة الزبيب وهو عامته، يعني دخل عصايا في اليدين بتاعة الكفة وشالها على كتفه. فقال: يا أبا عبد الله، وأبو عبد الله يقول يا سلمان الفارسي رضي الله عنه، ما كان بينك وبين حذيفة؟ أي ما الذي جرى بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجول، يعني تمثل بهذه الآية، وفيها أن الإنسان خلق الله تبارك وتعالى عجولا، ربما يعجب في الرد على أخيه، وربما يعالج من الخصومة، وربما لا يصبر على شيء. فانطلق حتى أتى دار سلمان، يعني انطلق الطبر مع سلمان حتى دخل الدار، ودخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم. في هذا الأدب وهو التسليم على الأهل عند الدخول عليه. ثم أذن لأبي قرة، قال له: ادخل. فدخل فإذا نمط موضوع على الباب وعند رأسه لميات. والنمط هو نوع من الفرش التي أو البسط التي تكون على الأرض، وإذا قرطاط لو يشبه البرذعة. فقال: اجلس على فراش مولاتك. كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوال فأوتي فأسأل عنه فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون غضائب بين الأقوال. وفي رواية أن حذيفة كان يحدث بأشياء كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كلاما في رجال في غضبه ويقول كلاما في رجال في رضاه. فقلت لحذيفة إنك تريد أن توقع رجالا في بعضهم البعض أو مثل هذا المعنى، يعني أنت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قوم والنبي صلى الله عليه وسلم ذم قوما، فتريد أن تكون بين الناس ضرائب. فيقول سلمان رضي الله عنه وأكره أن تكون ضرائب بين الأقوال، يعني أكره الناس يقع بعضهم في بعض بسبب الأحاديث التي يحدث بها حذيفة. قال فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول، يعني أقول لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الذي قال حذيفة، فلا يجزم ولا يكذب حذيفة، يرى أنه لو فعل كان مشاركا حذيفة رضي الله عنه فيما ينكره عليه من إطاعة عذاب بين الناس على حسب فهم سلمان رضي الله عنه وعلى حسب قول سلمان رضي الله عنه. فكان يقول كلاما محتملا، يقول سلمان رضي الله عنه أقول حذيفة أعلم بما وأكره أن تكون الظالم بين الأقوام فأتي حذيفة. الناس ذهبوا إلى حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكافئك بما تقول. فطبعا هذا جعل حذيفة رضي الله عنه يغضب من هذا، كيف يصدقه وهو يعلم أنه صادق ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال حذيفة. فقال يا سلمان بن سلمان، جاء بسلمان ونهره قال يا سلمان ابن أم سلمان، فقال لها حذيفة بن حذيفة، يعني واحدة واحدة تقول يا سلمان بن أم سلمان فأنت حذيفة بن حذيفة. ثم قال له أم سلمان لتنتهين يعني عما تحدث به أو لأكتبن فيك إلى عمر، يعني أكتب إلى عمر رضي الله عنه أشكو إليه مما يحدث منك ومما تحدث به. قال فلما خوفت عمر تركني، لما خوفت عمر في مكان عمر رضي الله عنه عند الصحابة وجدت عمر رضي الله عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حجة سلمان رضي الله عنه التي استند إليها في إنكاره على حذيفة رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد آدم أنا، يعني أنا بشر كما قال في اللغة الأخرى، إنما أنا بشر أفضل وأفضل صلى الله عليه وسلم. قال فإما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببت سبة في غير وجهه أي في غير موضعه فجعل عليه صلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول على نفسه أنه ممكن يسب شخصا غير عن شخص ليس اهلا للدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسنات هذا الذي سبه النبي صلى الله عليه وسلم او عنه. فسلمان يستدل هذا الحديث على ماذا؟ يستدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول كلاما في اقوال في حال الغضب وهم ليسوا اهلا لهذا الكلام، هذا في ظن سلمان رضي الله عنه. فمن هنا كان ينكر على حذيفة رضي الله عنه، وهذا اجتهاد من سلمان. وإن في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر خبر فإن الواجب على المسلم أن يصدقه وأن يحدث به إذا صح سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في مكره.